هذا سائل يقول أن بعض الناس ابتلي بالقول بأن الكفار أخلاقهم أفضل من أخلاق المسلمين، فما هو الشيء الذي يترتب على هذا؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس دون تفكر في هذا الأمر ودون نظر في أبعاده، ويكون قوله في مثل هذا مبني على بعض الظواهر التي يراها أو المواقف التي يمر بها، فيبني على ذلك مثل هذا الكلام. وإلا لو نظر إلى أخلاق الكفار، هل هذه الأخلاق أولا مبنية على تقرب لله بهذه الأخلاق وطلب لثواب الآخرة؟ هل هم يتعاملون بهذه الأخلاق عملا بقوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ هل هو يعامل بالخلق الحسن قربة يتقرب بها إلى الله ويرجو بها ثوابه والفوز برفيع المنازل في الجنة؟ سئل عليه الصلاة والسلام بما يدخل الناس الجنة، قال بتقوى الله وحسن الخلق. فهل هو يتعامل بالأخلاق بناء على ذلك؟ الجواب لا. بينما المؤمن يتعامل بالخلق وإن قل يرجو به ثواب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن تعامل كثير من هؤلاء الكفار بالأخلاق مبني على إلزام وقوانين في بلدانهم تلزمهم بمثل هذه الأخلاق ويعاقب على تركها، ولا سيما في الأمور التي تمس المصالح العامة ويوضع فيها قوانين شديدة لمن يخالف. فمن الخلق مثلا ألا ترمي شيئا في طريق الناس، ففي بعض الدول يضعون قوانين عقوبة، إذا رمى من زجاج السيارة منديلا أو شيئا من ذلك يعاقب بغرامة مالية كبيرة، فتجده حذر من فعل شيء من ذلك خوفا من العقوبة الشديدة والغرامات الشديدة. لكن فرق بين من يفعل ذلك خوفا من مثل هذه العقوبة ومن يفعل ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباد الله. أيضا هؤلاء معاملتهم بهذه الأخلاق معاملة نفعية مبنية على مصالح، مبنية على مصالح، وإذا لم توجد المصلحة لم توجد المعاملة، وإذا كانت المصلحة قائمة فالمعاملة الحسنة قائمة. هذا جانب. جانب آخر الذي يفتش حقيقة في أحوالهم يجد أن فساد أديانهم ترتب عليه فساد أخلاقهم، إلا في قليل من المظاهر العامة، وإلا في البيوت تفكك، في بيوتهم تفكك من أشد ما يكون. ولا تجد البر الذي هو أعظم البر، بر الأبناء بالآباء والأمهات والتعاملات الحسنة مع الجيران، بل يتعاملون في حدود القوانين والرسميات. ويبلغنا أن في كثير من بيوت هؤلاء أن الشاب أو الشابة إذا بلغ 16 أو 17 أو 18 تكون تعامل والدته معه في البيت تعاملها مع شخص نزيل أو مستأجر عندها، حتى يقولون إن بعض الأمهات في آخر الشهر تقدم لولدها أو بنتها فاتورة فاتورة بالغسيل وفاتورة بالطعام وفاتورة باليدفع إلى غير ذلك من الأمور الموجودة في البيوت. فقائل هذه المقالة بناها على بعض المظاهر العامة التي رآها المبنية على ما أشرت إليه، أو بعض المواقف التي مرت به. وأحيانا المواقف تحكم الإنسان، يعني لو جئت إلى بلد غير إسلامي وصادفت أن سائق الأجرة تلطف معك وعاملك بمعاملة جيدة، ثم ذهبت بعدها إلى بلد إسلامي وصادفت سائق أجرة عنيف من أول ما وصلت وهو في بذاء وفي سوء، ثم بعد ذلك سئلت عن رأيك في البلدين. أحيانا بعض الناس يبني على موقف أو موقفين ويقول البلد الفلاني سيئين بناء على موقف أو موقفين من شخص أو اثنين أو ثلاثة حكم على أهل البلد عموما، وهذا ليس من العدل. فمثل هذه الأمور تأتي من مثل يعني مثل هذه النظرات القاصرة مثل هذه النظرات القاصرة. وإذا تركنا هذا كله وتحدثنا عن الأخلاق نعود إلى كلامنا الأول وهو الأهم في الباب، أعظم الخلق والأدب الخلق مع رب العالمين، ومن كافرا من كان كافرا بالله لا خلق له، وما كان عنده من معاملات طيبة في الدنيا لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى إذا كان كافرا بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.